بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسابي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: هذا هو الحق فدع عنك الهوى، والله ربنا على العرش استوى، لكن بلا كيف ولا تنطق جل فنزهه بلا تعطيل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف: هذا هو الحق فدع عنك الهوى، والله ربنا على العرش استوى، بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل وبين ذلك ووضحه، نصح بهذه النصيحة، قال: هذا هو الحق فدع عنك الهوى، يعني اتبع الحق الذي دلت عليه النصوص واحذر من الهوى. والهوى هو هوى النفس، وهو من أخطر المسالك لمن سلكه، فإن هوى النفس داء خطير، اتباع الهوى من أعظم ما صرف كثير من الناس عن الحق. ولهذا كان العلماء يعطفون اتباع الهوى على البدع، يقولون أهل الأهواء والبدع، أو يقدمون الهوى، لأن الهوى هو الأصل في البدع، قال أهل الأهواء والبدع أو أهل البدع والأهواء. فالهوى هوى النفس، وهو ما تشتهيه لحظ دنيوي قد ينصرف به الناس عن الحق، إما لحب الرئاسة أو الشهرة أو لبغض من جاء بالحق، كما حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضوه، أو لأسباب أخرى، مسالك الهوى وشعب الهوى كثيرة. فنصح الناظم رحمه الله اتباع الحق وترك الهوى، قال: والله ربنا على العرش استوى، والله ربنا على العرش استوى. هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة في الاستواء، والاستواء هو استواء الله على العرش كما يليق بجلاله، والاستواء صفة فعلية من صفات الله عز وجل دل عليها القرآن في سبع مواطن من كتاب الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله: الرحمن على العرش استوى، وذكر الاستواء في سبع مواطن، قال: والله ربنا على العرش استوى. والعرش هو مخلوق عظيم، وهو أعظم المخلوقات، وهو فوق العالم كالقبة، فوق العالم كما ذكر الإمام ابن كثير، ورد على من زعم أنه فلك، قال: إن له قوائم والفلك ليس له قوائم. كذلك ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية قبله. والعرش مخلوق عظيم، وهو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ولهذا وصفه الله عز وجل بالمجيد، قال: ذو العرش المجيد، في إحدى القراءتين بالخفض، على أن المجيد وصف للعرش. فالعرش واسع وعظيم، ولهذا جاء في بعض الآثار أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلام، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلام. والله عز وجل استوى على هذا العرش العظيم استواء يليق بجلاله، والاستواء ثابت بالأدلة، والاستواء معروف في لغة العرب، وقد فسره السلف بالعلو والارتفاع والصعود، ولذا قال الناظم: لكن بلا كيف ولا تمثيل جل فنزه بلا تعطيل، أي نثبت الاستواء بلا تكييف. وهذه قاعدة أهل السنة في كل الصفات، أنهم يثبتون معاني الصفات من غير تكييف، وهم وسط بين المفوضة الذين يقولون إنهم لا يعلمون معنى الصفة ولا يعلمون معاني الصفات، وبين المعطلة والمشبهة الذين خاضوا في معانيها فعطلوا أو شبهوا، فأهل السنة يثبتون من غير تشبيه وينزهون الله من غير تعطيل، يثبتون المعاني للصفات كما هو معروف في لغة العرب، ولا يكيفون الله عز وجل بخلقه، لا يكيفون الصفات ولا يكيفون الله عز وجل فيما يتصف به من الصفات، وإنما كما قال الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، يعني لا نعلم كيفية استوائه، وإن كنا نثبت لاستوائه كيفية، هذا لا يعني تعطيل الكيفية وأن ليس له كيفية، بل لكل صفة من صفات الله كيفية، لكن نحن لا نعلم الكيفية. عندما يقول السلف بلا كيف، يعني بلا كيف في علمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام مالك قال: والكيف مجهول، ولم يقل والكيف معدوم، يعني لا يقولون أن الكيف معدوم، ليس له كيفية أو ليس الاستواء كيفية، بل يثبتون له كيفية عظيمة، لكن نحن لا نعلم الكيفية، لعظمة الله ومن رحمة الله بعباده أنه لم يخاطبنا بالكيفية. قال بعض العلماء: الحكمة من ذلك أن كيفية صفات الله عز وجل كيفية عظيمة جدا، قد تقصر العقول عن فهمها، فمن رحمة الله لم يخاطبنا بذلك، وهذا بناء على الأصل في التشريع، وهو من رحمة الله بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن بلا كيف، أي لا يكيفون استواء الله عز وجل، والتكييف هو وصف حقيقة الصفة وبيان كنهها وما هي عليه، فهم لا يكيفون صفات الله، يثبتون المعنى، يعرفون معنى الاستواء، ولكن كيف استوى لا يخوضون في ذلك ولا يتكلمون في هذا بشيء، ويسندون العلم إلى الله عز وجل. ولا تمثيل، أي لا يمثلون استواء الله عز وجل باستواء المخلوق، لا يقولون أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على المخلوق، كما ذكر شيخ الإسلام قال: استواء الله عز وجل على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لأن استواء المخلوق على المخلوق يلزم منه استواء المستوي للمستوى عليه. قال شيخ الإسلام: ولو سقط المستوى عليه لسقط المستوي، كما أن السفينة في البحر لو غرقت غرق على من ظهرها، ولو سقط الجمل سقط على من ظهره، ولو خسف بالجبل لسقط من على في الجبل، هذا استواء المخلوق على المخلوق. أما استواء الله على عرشه فهو ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فالعرش محمول بقدرة الله، والله مستغني عن العرش، وهذا مما يدل على أن استواءه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فاستواءه على عرشه ليس من حاجة للعرش، ليس استواء الله على عرشه ليس لحاجة للعرش، بل العرش محمول بقدرة الله، لأن من أسمائه القيوم، والقيوم هو الذي قام بنفسه وقامت الخلائق به، فهذا مما يدل على أن استواءه ليس كاستواء المخلوقات. قال جل فنزهه بلا تعطيل، يعني جل وتنزه عن التكييف والتمثيل، يعني تكييف المخلوقين له. قال فنزهه بلا تعطيل، أي نزه الله عز وجل دون التعطيل، لأن المعطلة أرادوا تنزيه الله فعطلوا لما وجدوا في الكتاب والسنة وصف الله بالصفات، استشكل المشبهة والمعطلة هذه الصفات، فظنوا ابتداء أن هذه الصفات تدل على التشبيه، ثم بعد ذلك افترقوا، فالمشبهة قالوا هي تدل على التشبيه مشبه، فاستواؤه كاستوائنا ونزوله كنزولنا وله يد كأيدينا، والمعطلة قالوا لا، لا بد أن ننزهه عن التشبيه، فلا بد أن تؤول هذه الصفات، فلا نثبت له يدا ولا سمعا ولا بصرا ولا استواء، ومنهم من غلا حتى نفى الأسماء، فأرادوا التنزيه فعطلوا، وأولئك أرادوا الإثبات فشبهوا، وأهل السنة نزهوه من غير تعطيل وأثبتوا له الصفات من غير تشبيه، فسلموا من فتنتي التعطيل والتشبيه، وسلم لهم التنزيه والإثبات. ولهذا دائما نقول أن الحق اجتمع في أهل السنة، وأهل البدع كل من أراد الحق فإنه قد ضل عنه، وإن كان إذا سلمت النية والقصد للمعطلة في أنهم أرادوا التنزيه فلهم حسن نية في التنزيه، لكنهم ما وفقوا للتنزيه الحقيقي، والمشبهة إن أرادوا الإثبات على الحقيقة فلهم قصد ونية في الإثبات، لكنهم ما وفقوا للإثبات الحقيقي. أما أهل السنة سلمت لهم النية والقصد الحسن، وسلم لهم المذهب الصحيح. ولهذا دائما يصفون مذهب أهل السنة يقول إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. نعم. قال رحمه الله: فالواجب الإيمان باستوائه ولا تفسرنه باستيلائه. قال فالواجب الإيمان باستوائه ولا تفسرنه باستيلائه، هذا هو الصحيح. الواجب هو الإيمان باستواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله، وهذا هو اللفظ الذي خطبنا به، الرحمن على العرش استوى. والاستواء في لغة العرب هو العلو والصعود، كما قال الله عز وجل: واستوت على الجودي في السفينة، يعني علت. وقال الله عز وجل: لتستووا على ظهوره. فالاستواء هو العلو والصعود في لغة العرب، واستواء الله على عرشه يليق بجلاله. ثم حذر الناظم من تفسير الاستواء بالاستيلاء، وهذا مسلك المعطلة الذين عطلوا صفة الاستواء فاحتالوا للتعطيل بحيلة، قالوا الاستواء هو الاستيلاء، قالوا ومعنى استوى الله على العرش استولى عليه، وهو مالك ومستولي على كل المخلوقات، فليس هناك استواء على العرش، فعطلوا حقيقة الصفة وفسروها بالاستيلاء والملك، بمعنى استولى، استوى على العرش قالوا استولى، وهذا باطل، لأن استواء الله عز وجل على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض، واستواءه ومعلوم أن ملكه للعرش ولغيره من المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض، فلو كان الاستواء هو الاستيلاء لكان الله عز وجل موصوف بالعز عن ملك العرش والاستيلاء عليه حتى خلق السماوات والأرض، وهذا باطل، فإن المخلوقات كلها ملك لله عز وجل. ولو كان الاستيلاء الاستواء هو بمعنى الاستيلاء لصح أن يقال إن الله استوى على الأرض، استوى على السماء، استوى على الفلك، استوى على الجبال، تعالى الله عن ذلك، لأن هذه كلها مخلوقة لله. فإذا كان الاستواء هو الاستيلاء فالله على هذا المعنى أنه مستوري ومالك لكل شيء. ولهذا لا نجد أن الله وصف مخلوقا بأنه استوى عليه إلا العرش. فإذا كان الاستواء هو الاستيلاء لماذا لا يقال إن الله استوى على العرش دون غيره من المخلوقات، مثل ما أخبر الله أنه مالك الملك ويطلق هذا على كل شيء، أنه مالك لكل شيء وأنه خالق لكل شيء، فلماذا لم يرد أنه مستوي على كل شيء؟ لو كان الاستيلاء هو بمعنى لو كان الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، فدل على أن الاستواء المضاف إلى العرش هنا مضاف إلى الله على العرش غير الاستيلاء. وأيضا لا يعرف في لغة العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. وأيضا مما ذكره العلماء في الرد عليهم أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة. لو كان المقصود بالاستواء هنا هو الملك لما عبر عنه بالاستيلاء، لأن الاستيلاء يكون بعد منازعة، والله عز وجل لا منازع له في ملكه. فهذا مما يدل على بطلان ما تأولوا به الاستواء، بل إن تفسير الاستواء بالاستيلاء تحريف لهذه الكلمة وزيادة في حروفها وإخراج لها عن وضعها اللغوي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. والذي حملهم على هذا هو إنكار الاستواء، هم أنكروا أولا بعقولهم ثم أرادوا أن يحملوا النصوص على الشبه التي قامت بهم. وأهل السنة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. قال رحمه الله: إليه تعرج الملائكة العلى والروح والأمر ومنه أنزلا. قال: إليه تعرج الملائكة العلى والروح والأمر ومنه أنزلا. هذا في الأدلة على علو الله عز وجل. بعد أن ذكر الاستواء ذكر العلو، والفرق بين العلو والاستواء أن الاستواء علو خاص، كما قال شيخ الإسلام استواء علو خاص على العرش، لأن الاستواء هو بمعنى العلو، علو الله على عرشه. وأما العلو فهو علو مطلق، استواء الله على عرشه وهو علو خاص، وأما العلو فهو علو مطلق. ولهذا الاستواء صفة فعلية، وأخبر الله عز وجل أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض. وأما العلو فهو صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل منذ أن خلق المخلوقات وقبل خلق المخلوقات، فهو العلي العظيم. فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. ولهذا كل دليل يدل على الاستواء هو يدل على العلو وليس العكس. فليس أدلة العلو تدل على الاستواء على العرش، لأن الاستواء على العرش علو خاص. وأما الاستواء على العرش فهو يدل على العلو، لأن العرش هو أعلى المخلوقات، فإذا ثبت استواء الله عليه دل على علوه على خلقه. قال: إليه تعرج الملائكة، هذا في عروج الملائكة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: تعرج الملائكة إليه. فالملائكة تعرج من الأرض إلى السماء إلى الله وتنزل، كما دلت على ذلك النصوص بأمر الله عز وجل، تنزل وتصعد. فعروج الملائكة إليه دليل على علو الله على خلقه. الملائكة العلى أي الملائكة الموصفون بالعلو لأن الله عز وجل أسكنهم في السماء وهم يهبطون إلى الأرض ويعرجون إلى الله عز وجل. ولأيضا لهم الفضل فيما شرفهم الله عز وجل به من الطاعة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والروح هو جبريل عليه السلام كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين. وذكر هنا جبريل بعد الملائكة لفضله كما هو معروف في أن عطف الخاص على العام يكون لزيادة الفضل والعناية به. والأمر هو كل ما يصعد إلى السماء من سائر ما يحصل من الأمور التي تحصل من العباد لأن الله عز وجل يرفع الأعمال إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومنه أنزل أي من الله عز وجل أنزلت هذه الأشياء. أنزل الملائكة والأمر يتنزل الأمر من الله عز وجل وكذلك الملائكة تتنزل بأمر الله عز وجل. فهذا يدل على علو الله وهو من أدلة العلو عروج الأشياء إليه. ومن أدلة العلو أيضا نزول الأشياء منه إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا. نعم. قال رحمه الله والمصطفى به إليه أسري فجاوز السبع الطباق فدري. نعم هذا أيضا من أدلة العلو وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود بقوله المصطفى به إليه أسري أي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. والإسراء هو السير في الليل وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الأرض ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. لكن يذكر العلماء على سبيل الاختصار الإسراء ثم يذكرون ما حصل في المعراج. وإلا فالإسراء هو السير في الأرض والعروج هو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الإسراء قال والمصطفى به إليه أسري فجاوز السبع الطباق فدري. جاوز السبع الطباق وهي السماوات جاوزها إلى ما فوقها لأن الله عز وجل فوق العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز السماوات السبع وقربه الله عز وجل إليه وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس. فهذا مما يدل على علو الله عز وجل وأن الله فوق السماوات. وهذا مما يدل على أن النصوص التي جاءت أأمنتم من في السماء فالمقصود بالسماء هنا العلو أو أن المقصود بفيه هنا على أأمنتم من في السماء أي على السماء وليس المقصود أن الله أنه تحيط به السماء بل هو محيط بالمخلوقات كلها من السماوات والأرض. نعم قوله فدري أي فعلم يعني هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله فطيب القول إليه يصعد وفطرة الخلق بهذا تشهد. هلا سألت كل عبد يسأل هل نفسه تجنح إلا للعلو. نعم هذه أيضا من أدلة العلو. قال فطيب القول إليه يصعد كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. كلم الطيب هو سائر الكلام المشروع من القراءة والذكر والدعاء كلام الطيب الأمر بالمعروف. فسائر الكلام الموصوف بالطيب وهو ما شرعه الله لعباده يصعد إلى الله عز وجل ويجازي الله عز وجل به قائله خيرا. قال: فطيب القول إليه يصعد. وفطرة الخلق بهذا تشهد، هذا دليل الفطرة، كما أن الكلم الطيب يصعد إلى الله وهذا دليل دل عليه الشرع، كذلك الفطرة تشهد بهذا، تشهد بعلو الله على خلقه. ولهذا ذكر العلماء أن الناس فطروا عندما ينقدح في ذهنهم سؤال الله والتوجه إليه ينصرفوا إلى العلو وفطروا على هذا، بل قال بعض العلماء حتى الحيوانات فإنها فطرت على طلب النجاة من العلو، فقيل إنها تشتكي برفع رؤوسها إلى السماء لأنها تعلم أن خالقها في السماء. ولهذا المؤمنون عندما يسألون الله يرفعون أيديه إلى الله، وعندما يستشهدون يرفعون أصابعهم إلى السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، ثم ينكث به مشيرا إلى أصحابه، يعني اشهد عليهم، فيشير إلى الله في العلو ويشير إلى أصحابه بين يديه. قال: هلا سألت كل عبد يسأل هل نفسه تجنح إلا للعلو؟ يقول هذا أمر معلوم، فاسأل كل عبد سأل الله عز وجل فإن نفسه لا تجنح إلا للعلو. وهذا كما جاء في قصة الإمام الهمداني مع الجويني، لما كان الجويني يخطب كان على عقيدة الأشاعرة وينكر العلو، فقال له الإمام الهمداني، قال له: دعنا من هذا، وكان يذكر بعض الأدلة على إنكار العلو، قال: أنه ما قال أحد يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. قال: فأخبرنا عن هذه الضرورة. وقال أن الجويني ضرب على رأسه ونزل من على المنبر وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهذا مما يدرك العقلاء، وهؤلاء مع أنهم لديهم شبه لكن فيهم إنصاف، عرف أن هذه ضرورة لا يمكن الإنسان يتخلى منها، ما أحد قال يا الله إلا اتجه إلى العلو. قال: فأخبرنا عن هذه الضرورة، ما من مسلم ولا كافر قال يا الله إلا اتجه إلى العلو، ما يلتفت يمينا أو يسارا أو ينظر إلى تحته أو يلتفت إلى خلفه، يلجأ إلى العلو. ولهذا حتى هؤلاء الذين ينكرون العلو إذا غضب رفع يده إلى السماء وقال: الله نشتكي إلى الله، بفطنهم يعرفون هذا، ما أحد يستطيع أن يتخلص من هذه الضرورة لأنه فطر عليها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء عندما يعبدون الله يعبدون الله ويناجونه ويدعونه ويعتقدون أنه يسمع ويعتقدون أنه في السماء، فإذا قيل لهم ما هذا قال: هذا مقتضى ذوقي ووجدي. والكلام الأول في إنكار الصفات يقول: هذا مقتضى علمي ونظري، فيفرقون بين العلم والعمل. فإذا جاء في باب العلم قرر أن الله لا يتصف بصفة، وأن الله ليس فوق العرش، وأنه ليس فوق الخلق. وإذا عبد الله ما يستطيع أن ينفك عن هذه الفطرة وهذه الضرورة أنه يدعو الله. فالجهمي والمعتزلي الآن إذا كان على الإسلام يدعو الله، يصلي، يسبح الله، يذكر الله، توجه إلى الله في الدعاء، فكيف يدعو من لا يسمع ويناجي من لا يعلم ويطلب النصر ممن لا يقدر؟ يعني مقتضى هذا أن لا يعبدوا شيئا. ولهذا قال العلماء إن الجهمية لا يعبدون شيئا، قالوا علماءهم لا يعبدون شيئا، وعوامهم يعبدون كل شيء، لأن عوامهم حلولية يعتقدون أن الله حل في كل مكان، يعبدون كل شيء، وعلماءهم لا يعبدون شيئا. فهذا تناقض بين العلم والعمل بخلاف أهل السنة، فمقتضى العلم هو العمل، فهو يدعو الله ويعلم في العلم أن الله يسمع ويبصر. فالمقصود أن هذه الأمور الفطرية ما يستطيع أحد أن يتخلص منها، وهو يعلم أن الله عز وجل فوق العرش، وأن الله مستو على عرشه، وأنه فوق خلقه وله العلو على خلقه، من الأمور التي دلت عليها الفطرة. نعم. قال رحمه الله: وأنه قد رفع ابن مريم له وسمى نفسه من في السماء. نعم، هذا لا يزال الناظم يذكر أدلة العلو، وأنه قد رفع ابن مريم، أي رفعه إليه في السماء، وهذا دليل على علو الله عز وجل، لأن رفع عيسى ابن مريم عليه السلام كما قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، دليل على علو الله، لأن الرفع لا يكون إلا من سفل إلى علو. وسمى نفسه من في السماء كما قال أأمنتم من في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كلام المصنف أشار إلى أن الله في السماء. قال رحمه الله: وقد أشار المصطفى بالإصبع نحو السماء مشهدا في مجمع. نعم، هذه أيضا من الأدلة، وقد أشار المصطفى بالإصبع نحو السماء مشهدا في مجمع، هذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عندما سأل أصحابه قال هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، فرفع إصبعه إلى السماء وأشهد الله عز وجل على شهادتهم في مجمع الحجيج في حجة الوداع، فدل على إثبات العلو لله عز وجل بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في السماء. نعم. قال رحمه الله: فالله ذو العرش على العرش استوى، وعلمه لكل شيء قد حوى. نعم، فالله ذو العرش على العرش استوى، وعلمه لكل شيء قد حوى. هنا نبه على الاستواء وعلى العلم، فالله عز وجل ذو العرش، أي هو مالك العرش، وهو رب العرش العظيم، ذو العرش بمعنى رب العرش والمستوي على العرش، على العرش استوى، على العرش استوى كما تقدم، وعلمه لكل شيء قد حوى. مع استوائه على عرشه فهو يعلم كل شيء، فبعد العرش عن الأرض ذلك البعد العظيم، ومع هذا فالله عز وجل هو مستو على عرشه ويعلم ما يدور في خلقه لا يعزب عنه شيء. فالله عز وجل مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه فيعلم تفاصيل الأمور ودقائق الأمور التي تكون في العباد، لأن سمعه وسع كل شيء، وبصره قد أحاط بكل شيء. ولهذا أخبرت عائشة رضي الله عنها عن هذا في قصة المجادلة، كانت في ناحية من الحجرة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة في ناحية من الحجرة، وكان يخفى على عائشة بعض كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لما أنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت سبحان من وسع سمعه كل شيء، فإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخفى علي بعض كلامها، وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. ولهذا كان عمر لما تأتي هذه المرأة في حاجة له يقف معه، ولامه رجل قال حبست رجالا من قريش على هذه المرأة، قال تلومني على هذه وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه. فسبحان الله يعني المخلوق الآن بجانب المخلوق يخفى عليه بعض كلامه، والله من فوق عرشه يسمع كلامه ويسمع المناجاة، بل يعلم ما في الصدور من النوايا والمقاصد. وهذا العلم الذي حجب عن المخلوق، تجلس في المجلس لا تدري ما في قلوب الناس، والله عز وجل مطلع على ما في قلوبه. هذا دليل على عظمة صفات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وما اقتضى التشبيه مثل العين والوجه والإصبع واليدين نؤمن به، لكن مع التنزيه له عن التمثيل والتشبيه. نعم، قوله ما اقتضى التشبيه مثل العين، هذه الجملة محل نظر، فإن العين والوجه والإصبع واليدين لا تقتضي التشبيه، كما أن الاستواء لا يقتضي التشبيه، فهذه الجملة محل نظر، ولو أن الناظم عبر بغيرها بل ذكر هذه الصفات على الأصل، وهو أنها تثبت لله من غير تشبيه، فما الذي يقتضي التشبيه؟ فإذا كان إثبات لله العين مع إثبات عين للمخلوق، وإثبات لله عز وجل الوجه والإصبع واليدين لأن هذه ثابتة للمخلوق، أيضا حتى الاستواء ثابت للمخلوق، كما قال الله عز وجل: لتستووا على ظهوري واستوت على الجودي، وكذلك سائر الصفات، فالمخلوق يوصف بالقدرة ويوصف بالعلم ويوصف بالحلم ويوصف بالإحسان ويوصف بالإرادة ويوصف بالحكمة، ومع هذا هذه لا تقتضي تشبيه، فما الذي جعل هذه الصفات تقتضي التشبيه وتلك لا تقتضي التشبيه؟ الباب واحد، فما يثبت لله عز وجل من الصفات هو يليق بجلاله، فكما نثبت له استواء لا يقتضي التشبيه وهو يليق بجلاله، نثبت له عينا ووجها وقدما وسمعا وبصرا يليق بجلاله ولا يقتضي التشبيه. حقيقة هذه الكلمة غريبة حقيقة من الناظم رحمه الله وهو إمام، لكن سبحان الله يعني ما يزال الله عز وجل يعني يري الناس العبر والمواعظ أنه لا عصمة لأحد، فهؤلاء علماء وأئمة كبار، وما هذا قد تجري على ألسنتهم بعض الكلمات فينبه عليها، ويحترم العلماء ويعرف قدرهم ومقامهم، ولا ينبغي أن يتنقص العلماء. فكما نقول هذه كلمات مغمورة في حسناتهم وفي فضائلهم وفي نشرهم للعلم، ومن عرف سيرهم حقر نفسه معهم، لكن إذا وفقنا الله للتنبه للخطأ لا يعني التفضل على العلماء. فهذه الحقيقة الكلمة يعني ينبغي التنبه لها، أن هذه الصفات لا تقتضي التشبيه بوجه من الوجوه، كما أن الاستواء والنزول وسائر الصفات الأخرى لا تقتضي التشبيه. قوله ما اقتضى التشبيه مثل العين والوجه والإصبع واليدين نؤمن به، نعم هذا هو الصحيح، نؤمن به ونعتقد أنه لا تقتضي التشبيه، لكن مع التنزيه له عن التمثيل والتشبيه. نعم هذه القاعدة في كل الصفات، نؤمن بصفات الله عز وجل مع تنزيهها عن التمثيل والتشبيه، ننزه الله عز وجل عن التمثيل وعن التشبيه. نعم، هذه الصفات التي ذكر وهي صفة العين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل، والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين، كما دل على هذا الحديث في ذكر الدجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى. قال الإمام ابن القيم: وذهاب إحدى العينين عور بين. والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين كما ذكر الدارمي، ذكر هذا الإمام ابن القيم، وهذا الذي ذكره العلماء، فإن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين لا أكثر، وأما ما جاء بصيغة الجمع كما في قوله تجري بأعيننا فإن هذا ذكر الشيخ الإسلام أن العرب إذا أضافوا الاسم إلى ضمير الجمع أتوا به بصيغة الجمع على سبيل الموافقة للضمير، وإلا فالله عز وجل موصوف بعينين اثنتين، كذلك صيغة الإفراد ولتصنع على عيني، فليس المقصود إثبات عين واحدة، وإنما هذا كما يقول صاحب العينين يقول فلان تربى على عيني وفلان ترعرع على عيني، وليس المقصود أن له ليس إلا عين واحدة، وربنا عز وجل موصوف بعينين اثنتين لا تشبهان أعين المخلوقين. والوجه أيضا صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وقد أخبر الله عز وجل عن إثبات الوجه كما في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين ينظرون لوجه ربهم، قال ليس بينهم وبين النظر إلى وجهه إلا بين النظر إليه إلا رداء الكبرياء على وجهه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فأثبت دل هذا على إثبات الوجه وإثبات السبحات وهي الضياء المنبعث من الوجه. والإصبع أيضا هو من صفات الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي ذكره اليهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يقبض المخلوقات على أصابعه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. واليدين أيضا ثابتة لله عز وجل وهي من الصفات الخبرية الذاتية التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. فنؤمن بهذه الصفات كما دلت على ذلك الأدلة دون تشبيه، ونعتقد أنها لا تقتضي التشبيه بل تقتضي إثبات الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله. قال رحمه الله: فالله ليس مثله شيء ولا له سمي جل شأنا وعلا. نعم، الله عز وجل ليس مثله شيء ولا له سمي جل شأنا وعلا، هذه قاعدة من القواعد في الصفات عند أهل السنة، أن الله ليس كمثله شيء، وهذا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس له مثيل من خلقه، ولا له سمي أي ليس له نظير، أو ليس له سمي يستحق ما تضمنته أسماؤه العظيمة من الكمال بحيث يستحق أن يسمى باسم الله، فليس له سمي وليس له نظير. جل شأنه وعلى أي جل شأنه وتعالى أن يكون له شبيه أو نظير أو سمي. نعم. قال رحمه الله: فذاته لا تشبه الذوات ووصفه لا يشبه الصفات. نعم، هذه أيضا من القواعد في الصفات، إن كما أن ذات الله لا تشبه الذوات فكذلك صفات هذه الذات لا تشبه الصفات، قال فذاته لا تشبه الذوات، هذا مقرر، كذلك ووصفه لا يشبه الصفات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفات الله عز وجل لا تشبه الصفات، لأن هذه الصفات هي صفات للذات قائمة بذات الله، إما صفات ذاتية ملازمة للذات، وإما صفات فعلية قائمة بذات الله عز وجل متعلقة بمشيئته. وذات الله لا تشبه الذوات فكذلك أسماؤه وصفاته. نعم. قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى صفاته أصلي سقر. ثم ذكر بيان عقوبة من انحرف عن طريقة أهل السنة في هذا، قال: ومن شبه الله بخلقه كفر، كما قال هذا أئمة السلف كالشافعي وغيره، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالتشبيه كفر، تشبيه الله بخلقه كفر، وتعطيل صفات الله كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى صفاته أصلي سقر، كذلك من نفى صفات الله عز وجل وعطلها أصلي سقر، وهذا أيضا دليل على كفره. فكل من عطل صفة من صفات الله فهو كافر بذلك، وكذلك من شبه الله بخلقه بصفة من صفاته أو في ذاته أو في أفعاله فهذا كفر. لكن التبس هذا الأمر على بعض المسلمين، بل بعض علماء المسلمين ممن كتب في التفسير وممن ألف في الفقه، فوجدت أخطاء لبعض العلماء في كتب التفسير، بل أكثر كتب التفسير لا تكاد تسلم من تعطيل الصفات ومخالفة أصل أهل السنة في هذا الباب. ومع هذا فالعلماء بيّنوا أن هؤلاء الذين تأولوا وأخطأوا أنهم لا يكفرون بذلك، لأنهم أرادوا الحق ونشأوا على هذه الأصول وتأثروا بمشايخهم، فيتلقى العالم عن شيخه وهو يلقنه هذا الأمر، إن الله ينبغي أن ينزه عن مماثلة المخلوقين، هذا صحيح أصلا، ثم يدخلون تحت هذا تعطيل الصفات وتأويلها. ولهذا كثير من كتب في التفسير وفي أبواب الفقه وحتى في بعض كتب الاعتقاد من كتب أهل الكلام وغيره يظنون أن تنزيه الله هو في تأويل هذه الصفات، ولم يسلم من هذا إلا قلة قليلة من الناس. حتى في عصر شيخ الإسلام بن تيمية يكاد لا يعرف منهج السلف، حتى إنه أئمة كبار وقضاة وعلماء ومفتين كلهم متواطئون على هذا، فلما بين هذا شيخ الإسلام بن تيمية أنكروا عليه وشنعوا عليه وأغروا به الحكام، حتى سجن مرارا بسبب تقرير عقيدة أهل السنة في باب الصفات، ونوضر في كتبه وأوذي أذية عظيمة لأنه خفي عليهم الحق. ثم بعد ذلك انتشرت السنة بعده رحمه الله وقويت وانتشرت الكتب وأصبح إماما يحتذى به في هذا الباب، فكل من جاء بعده أصبح عالة عليه في الرد على المخالفين وفي فهم كلام السلف رحمه الله، فكانت له من المكانة والمنزلة في الدين ما لم يعرف لرجل بعد السلف رحمه الله. وهذا كله دليل وعبر ومواعظ ومن الشواهد القوية الدالة على نصرة الله عز وجل لأهل السنة. فالنصر والتمكين الذي حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يحصل لغيره، لأنه كان أقوم بالدين وبنصرة السنة من غيره فنصره الله. كذلك لما خفي توحيد العبادة على بعض المتأخرين وقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ببيان الحق نصره الله ومكن له حتى أصبح إماما في هذا الباب وفي غيره. فهيأ الله لهذين النوعين من التوحيد رجلين، شيخ الإسلام بن تيمية رد وقارع الخصوم في شبههم في توحيد الأسماء والصفات، وإن كان رد على الناس في توحيد العبادة لكن أكثر كلامه وردوده على مخالفين في الصفات. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما نشأ الشرك في العبادة رد على المخالفين وأصبح ناصرا للسنة ومجددا لأمر الدين في هذا الباب. ونسأل الله عز وجل أن لا يأتي على الأمة وقت تنكر فيه التوحيد الربوبية فيأتي من يقوم بالرد على المخالفين في توحيد الربوبية، لأن توحيد العبادة ما أنكر في عصر السلف، وجدت شبه في عصر متأخرة مثل عصر شيخ الإسلام، لكن الشرك الأعظم الذي حصل في العصور المتأخرة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان معروفا قبل ذلك. ونحن نخشى إذا ابتعد الناس عن الدين وعن العلم أن يأتي على الناس من ينكر توحيد الربوبية، ويلاحظ في هذه الأزمنة بوادر شر وفتنة في تنصل من الدين ومخالفة النصوص والإعراض عنها. فعلى كل حال المقصود أن هؤلاء العلماء الذين أخطأوا أخطأوا عن تأويل، وإلا فهم أهل دين واستقامة، ككثير ممن ألف في التفسير ومن ألف في الحديث وفي شروحه، وهم أئمة وأهل دين وعبادة وأهل استقامة على الدين، لكن خفيت عليهم هذه المسائل وأشكلت عليهم، فما كفرهم العلماء، وإنما كانوا يقولون من شبه الله بخطه كفر، ومن عطل صفات الله كفر، وما كانوا ينزلون هذا الحكم على كل من أشكل عليه هذا الأمر، فكان أهل السنة فيهم إنصاف، فهم كما وصفهم شيخ الإسلام هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأقوم الناس بالدين وبالرد على الخصوم وبإقامة الحجج على نصرة السنة، وهم مع هذا أهل رحمة بالخلق، وهذا بخلاف الجاهلة، فإن الجاهل شديد على المسلمين جاهل بالحق، وأما أهل العلم من أهل السنة فهم أهل علم ورحمة، وما وجد العلم إلا وجدت الرحمة، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته علم أن الله غفور رحيم، وعلم أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله عز وجل يقبل العذر، وأن الله عز وجل عفو، ولهذا لا يمكن أن يتألى على الله بالحكم على أحد العلماء الذين أخطأوا، خصوصا ممن أفنوا أعمارهم في خدمة العلم كالتأليف في التفسير وفي الحديث وفي أبواب الفقه، وخفيت عليهم هذه المسائل، يقال أن هؤلاء كفار وأن الله يخلدهم في نار جهنم. ما قال بهذا عالم، بل لا يعرف عن العلماء أنهم كفروا الأشاعرة مع ما لديهم من المخالفات الكثيرة، وإنما كانوا يقولون إن أئمة الجهمية وأئمة الرافضة أن هؤلاء لديهم انحراف كبير، وقد يصفونهم بأنهم زنادقة. وأما أهل الحديث والذين اشتغلوا بالعلم وأفنوا أعمارهم في ذلك فإنهم لم يكثروهم، بل لم يبدعوا بعض المحدثين الذين زلت أقدامهم في هذا الباب، وبعض المفسرين الذين كانت لهم جهود في نشر العلم. نتوقف عند هذا الموطن من شرح النظم، وأنبه على مسألة تقتضي الحاجة التنبيه عليها. في بيت قبل باب القدر شيخ، في بيت واحد قبل باب القدر، ما هو لو نأخذه؟ هذه في الرؤية، بعدين يأتي باب القدر، ثم يأتي باب القدر بعده. طيب سيأتي تفسير في القدر، سيأتي في تفسير، يعني هذا البيت الذي يلي آخر شيء في الصفات. نعم، بعد ذلك ذكر الرؤية والمؤمنون كلهم يرون ربهم عيانا، الرؤية يأتي القدر. فهذه المسألة حقيقة مما أرى أنه من النصح لإخواننا، خصوصا منتسبين لمنهج السلف وعقيدة أهل السنة، أن نذكرهم بها وأن ننبه عليها، وهي صدق الانتساب لعقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يكون المسلم صادقا في تدينه في انتسابه لعقيدة السلف الصالح ولعقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه قد كثرت الأهواء في هذه العصور، وكثر الخلط، وكثر القيل والقال، فأذكر نفسي وإخواني بأن نكون صادقين في انتسابنا لعقيدة أهل السنة والجماعة ولمنهج السلف الصالح، وذلك يكون بعدة أمور. الأمر الأول الانتساب لعقيدة أهل السنة ولمنهج السلف الصالح، ولا يجوز لمسلم أن ينتسب لغير السنة كما حذر السلف من ذلك، فقالوا من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. فيجب على المسلم أن يكون منتسبا لعقيدة أهل السنة والجماعة ولمنهج السلف الصالح، ولا يرضى أن ينتسب لغيره، لا إمام ولو كان من أئمة أهل السنة، ولا لمقالة، وإنما ينتسب لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن الابتداء أن ينتسب الرجل لغير السنة ولو كان لإمام من أئمة أهل السنة. ولهذا لما قال معاوية رضي الله عنه يخاطب ابن عباس على سبيل المداعبة له، قال له أنت على ملة علي؟ قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس لا يرضى أن يقال أن على ملة علي أو على ملة عثمان، مع أنهم من الخلفاء الراشدين وهم أئمة هدى، ومع هذا ما رضي السلف أن ينتسبوا إليه، وإنما ينتسبون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن انتسب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أخ لهم في انتسابهم للسنة، لأن هؤلاء أئمة أهل السنة، ولا يرضى الواحد منهم أن ينسب الناس إليه. أبو بكر الصديق لا يرضى أن ينتسب الناس إليه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ولما جاء رجل قال لعمر ادعو لي، قال ادعو لنفسك لست بنبي، يعني عمر يمتنع أن يدعو لرجل حتى لا ينصرف الناس إليه. فيجب علينا أن ننتسب للسنة، ويجب علينا الحذر من الانتساب إلى غير السنة لمقالة أو لرجل، انتسب للسنة وانتسب لمنهج السلف الصالح. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يراعى الإخلاص لله عز وجل في هذا الانتساب وفي العمل بهذه العقيدة، ولا يجوز لمسلم أن يكون مرائيا في انتسابه لمنهج السلف، فإذا جاء في المجالس قال أنا سلفي أنا فلان، وهو يريد بذلك المراءة ويريد بذلك أن يزكي نفسه بذلك. ولهذا ذكر العلماء أن من قال إنه سلفي أو سني على سبيل التزكية أن هذا مذموم، كالذي يقول أنا مصلي أنا صائم. فإذا كان لو قال أنا مصلي وأنا صائم وهو يريد بذلك أن يسمع بعمله، فكيف بالذي يقطع لنفسه بعقيدة أهل السنة؟ أما إذا كان الانتساب لبيان البراءة من البدع وأنه بريء من البدع ولا ينتسب إلا للسنة، فهذا نعم صحيح، كما ينتسب الرجل يقول أنا أعتقد عقيدة أهل السنة وأرجو أن أكون على منهج السلف الصالح، فهذا واجب. لكن ينبغي الحذر من مخادعة النفس، لأن كلمتان تقالان في مجلس، هذا يقول أنا سلفي وهذا يقول أنا سلفي، فهذا يريد الحق وهو انتساب لمنهج السلف من غير تزكية، وهذا يريد أن يزكي نفسه، يريد أن يرفع نفسه، فينبغي الحذر من هذا. ولهذا درج العلماء كبار وأئمة الورع عدم الإكثار من هذه الكلمة أنا سلفي نحن السلفيون، هذه ما يقولها إلا إمام يعني كان على المنهج وهو مثل منهج أهل السنة، أما يقولها بعض المقصرين وهو يريد بذلك أن يزكي نفسه فهذه فتنة له ولغيره. وليس الانتساب لمنهج السلف كالانتساب للبدع، بل الانتساب لمنهج السلف حق، ولكن يقول ينبغي أن يكون خالصا لله. أما الانتساب للبدع والمقالات الباطنة فهو باطل، أما الانتساب لمنهج السلف فهو حق. ولكن هذا الحق ينبغي أن يكون فعله بإخلاص، كما أن الصلاة حق ينبغي أن يتوفر فيها الإخلاص، فكذلك الانتساب لمنهج السلف ينبغي أن يتوفر فيه الإخلاص. مما يراعى أيضا في هذا الجانب أن يكون الرجل إذا قال أنا سلفي وعلى منهج السلف ينبغي أن يكون على عناية كبيرة بامتثال هذا المنهج، وإلا فقد يكون فتنة للناس عندما يقول أنا سلفي ويفعل الأفاعيل وينسب هذا لمنهج السلف. وهذا مثاله مثل رجل يذهب الآن إلى بلاد الكفار مثل أوروبا أو أمريكا ويشرب الخمور ويزني ويفعل الموبقات ويقول أنا مسلم، فهذا يشوه الإسلام، يكذب ويسرق ويزني ويشرب الخمر ويقول أنا مسلم، فكم يصد عن الإسلام إذا رأى أولئك الكفار هذا الذي يقول أنه مسلم ويفعل هذا كرهوا الإسلام. إذا كان هذا هو الإسلام كذب وتزوير وخداع وتفجير وسفك للدماء، فهم يبغضون هذا الدين الذي لأنهم لا يعرفون الإسلام إلا من هذا. ولو وجد رجل صادق في عقيدته في دينه الصادق وهو ملتزم بالدين فهو داعية إلى الإسلام، وكم دخل من الناس في دين الله عز وجل بسبب الأخلاق والمعاملة، كما هو معروف في كثير من الدول في آسيا ما فتحت فتحا وإنما انتقل التجار إليها المسلمون فكانوا على أخلاق عظيمة فرأوا الناس أخلاقا فدخلوا في هذا الدين. بل يذكر بعض الطلاب الذين ذهبوا إلى البلاد الغربية أن بعض الخدم الذين يقومون على خدمة الطلاب أن بعضهم دخل في الإسلام لما رأوا نظافة المسلمين ورأوا أخلاقهم، مع ما هو موجود من التقصير. فهذا دليل على أن الإنسان إذا انتسب للمنهج السلفي وكان أو انتسب للإسلام وكان متمسكا به فهو داعية إلى السنة، وإذا خالف فهو سبب لفتنة الناس عن هذا المنهج. وأنا أقول لكم وأنقل كلاما ودائما أكثر ما أذكره هو من الواقع ليس هو من الأمثلة المضروبة، يعني جاءنا كثير من الحجاج والمعتمرين أثناء سماع أسئلة هؤلاء الزوار عندما نسمع أسئلتهم أخبرني أكثر من شخص من العوام الذين يأتون بعض البلدان فقال بعضهم والله ما رأينا أشد علينا من أناس يتسمون بالسلفيين، قال أشداء غلاظ يفعلون بنا الأفاعيل، هذا رجل عام يتكلم بفطرته يقول كذا. فبينت له قلت أن هؤلاء على عقيدة صحيحة وهم خير من غيرهم، أنا يمكن أن أيضا نطعم في إخوان لكن ما كان فيهم من نقص من الأخلاق اصبروا عليه. فهؤلاء بعض أهل البدع ما عندهم من الشر ما لاحظ هؤلاء العوام ما عندهم لأنهم يعملونهم معاملة حسن، لكن إذا كانت العقيدة السليمة والأخلاق غير إسلامية الناس ما يعرفون من الداعية إلا الأخلاق والمعاملة، فكم يفتن الآن بعض الناس عن العقيدة السلفية بسبب هؤلاء. ولهذا بعض هؤلاء لو قلت له ابنك الآن أصبح سلفيا يكره هذا. وحدثني بعضهم يقول أني سمعت عن ابني أن أصبح يخالط هؤلاء السلفيين فذهبت لبعض المشايخ وانصحوه عن هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم أن السلفيين أنهم غلاظ أشداء يطعنون في الناس ويتكلمون فيهم. ونحن لا ننكر أن هناك بغي وظلم من بعض أهل البدع في رمي أهل السنة، لكن ينبغي أن نصدق مع أنفسنا، نحن نلاحظ هذا في إخواننا بل في معاملتهم لنا. يعني الطالب يطلب العلم 20 سنة على شيخ ثم تأتيه كذبة يكذب ثم ينصرف عن هذا الشيخ ويطعن فيه ويكذب ويقول أنا سلفي أنا أتحدث، كذب علي كذب لا يحتمل التأويل، قال فلان وأنا أعلم هذا الذي تكلم أنه كاذب وهو يقول أنه سلف، هل من منهج السلف الكذب أو أنك تنتصر لفلان وفلان بالكذب؟ كذب ما يحتمل. وأنا أستحي أن أذكر بعض ما يقال في هذا المجلس لأنه كلام ساقط وليس من أخلاق، ومع هذا ينقلون هذا الكلام يقول فلان قال. ف فهذه بعض أخلاق من انتسب لمنهج السلفي. حين نكون مخادعين وخادع أنفسنا، نحن الآن أهل البدع يرمون، نعم أهل البدع منذ أن وجدت البدع إلى اليوم وهم أعداء لأهل السنة، ما أحد ينكر هذا، لكن نحن ينبغي أن نصلح أنفسنا قبل أن نتكلم في غيرنا. وإذا أصلحنا أنفسنا واستقمنا على السنة والله لا يضرنا أهل البدع. المهم أن نكون نحن في أنفسنا على استقامة على السنة، وبعد ذلك الناس يعرفون من نحن، لأن أهل البدع مهما كذبوا، كذبوا على ابن تيمية، كذبوا على محمد بن عبد الوهاب، ثم ما هي النتيجة؟ عرف الناس من هؤلاء. أما إذا كان الداء منا نحن من أهل السنة، فينا أخطاء وفينا مخالف وفينا انحراف عن السنة في أخلاقنا وفي معاملتنا، فهذا مما يقوى به علينا الخصوم. وإلا لو وجد صاحب السنة الذي يدعو برفق ولين فهذا رحمة على الناس، استفيد الناس منه. فينبغي أن نكون صادقين في انتسابنا لمنهج أهل السنة والجماعة، والحذر من مخالفة المنهج في الأخلاق، لأن في الفترة الأخيرة لاحظنا هناك تفريق. وسبحان الله، من تأمل تاريخ السنة منذ أن وجدت إلى اليوم يظهر له في كل عصر كم يحصل من انحراف عن المنهج. أنا أرى الفتنة الأخيرة الآن موجودة بين أهل السنة هو اقتصار بعض الناس على ترديد بعض العبارات في الاعتقاد، فيقول أنا في باب الصفات والقدر والإيمان سلفي، لكن إذا أتيت لباب الأخلاق والمعاملات تجد شيء آخر، يعني تجد شيء آخر. فأين هذه الأخلاق من منهج السلف؟ وأين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قال شيخ الإسلام بن تيمية الدين كله خلق. فهذه الأخلاق التي كان عليه السلف أين نحن منها الآن؟ يعني تجد ما يحصل بين أهل السنة، دع يعني معاملة أهل السنة لأهل البدع، الآن انظر لمعاملة أهل السنة بعض لبعض. وأنا أريد الآن من يتابع الأنترنت أدخل في الكلمات التي يبحث عنها، أدخل خبيث ثم انظر هذه الكلمة تخرج في أي المواقع. والله لو أدخل كثير من كلمات السب تجدها ترجع إلى مواقع سلفية، وهذه الكلمات ما قيلت في أهل البدع، قيلت في بعض أهل السنة. قواميس من السب والشتم موجودة في مواقع السلفية، وهذا ما هو شيء. أدخل أنت تجرب الآن، أدخل بعض الكلمات شوف تخرج في مواقع أهل البدع ولا في مواقع من ينتسب لمنهج السلف. وهذه أيضا حتى لو كان الرد على أهل البدع ما يرد عليهم بهذه الطريقة، اقرأوا درة عارض العقل والنقل الشيخ الإسلام بن تيمية في الرد على شاعر، منهاج السنة في الرد على الرافضة، هذه الكتب الأصول العظيمة في الرد على المخالفين، انظروا ما فيها، فيها خبيث مجرم ساقط كذاب، فيها مقابلة الحجة بالحجة. فإذا كنا على منهج السلفي ينبغي أن نتجرد، نترك هذه الأشياء، هذا ما ينفع، ولا يمكن أن يقيم سنة، ولا يمكن أن يدرى أهل البدع. فأنت تظن عندما تقول الكذاب المجرم الخبيث خلاص قالوا الناس جزاك الله خير لحذرتنا من المبتدئ، بس ما يقبلوا، ما الجاهل أقدر منك على الجهل وعلى السفه. الآن في بعض المواقف يرمى أهل السنة بأنه سارق، بأنه كذاب، بأن فيه وفيه، هذا يرمى به بعض أهل السنة. إحنا لا ننكر أن بعض أهل السنة يخطئ، لكن هل رد الخطأ بهذه الصورة؟ والله إذا كان هذا منهج السلفي نحن في جهل مركب بمنهج السلف. لهذا نقول ينبغي للإخوة أن يدركوا هذا الأمر. وبعض السذج هؤلاء الذين يكتبون في هذه المواقع، وكل من كتب مقالة ساقطة تجد مئات التعليقات، جزاك الله خيرا يا أبا فلان، نصرت السنة وبيض الله وجهك ودحرت البدع وكشفت المبتدعة، يعني والله أشياء مضحكة مبكية. تجد التعليقات ظننها على مقالة ورد شبهة وذكر دليل، تجد السب وشتم ثم يعلقون عليه. ومعروفين يعني اللي يكتبون، بعض هؤلاء الذي يكتبون والله معروف عقوله، معروف علمه، معروف ما عنده، ما عرفوا شيء من العلم. لو سألت واحد منهم مسألة في الصفات والله ما استطاع أن يرد على أهل البدع، لو سألت واحد منهم مسألة في القدر ما استطاع أن يرد، بل صياغة الكلام والأسلوب ما يستطيع واحد منهم أن يصيغ كتاب من 20 صفحة. فهذه الأشياء الموجودة الآن نحن نتكلم عن واقع، وهذه مواقع تسمى مواقع سلفية، فكيف بغير المنشور؟ إذا كان هذا هو الشيء المنشور كيف بغير المنشور؟ فأقول ينبغي لنا أيها الإخوة أن نصدق الله عز وجل في انتسابنا لمنهج السلف في أخلاقنا وفي معاملتنا حتى في ردودنا على أهل البدع، ينبغي أن نلتزم منهج أهل السنة. انظروا الإمام أحمد رد على الجهمية، الدارمي رد على الجهمية، البخاري رد على القدرية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رد على خصوم. اقرأوا هذه الكتب واسلكوا طريق العلماء، فإذا وجدتم أن طريقهم هو هذا الطريق فالزموه، وإذا كانت هذه المهاترات الآن الموجودة والطعون والكذب والتلبيس هذا هو منهج السلف، معناها أولئك كانوا مقصرين في منهج السلف. فهذه أمور أصبحت غير خافية ولا تخفى ولا يمكن أن تلتبس إلا على يعني من أعمى الله بصيرته. ولهذا نقول عليكم واجب الآن أن تناصحوا أولئك السذج المساكين الذين يكتبون في بعض البلدان وأنتم تعرفونهم يؤيدون هؤلاء بالباطل، قلوا أمسكوا، أنتم لا تعرفون شيء ولم تعرفوا أهل السنة ولم تعرفوا من يقوم بنصرة المنهج السلف، فعليهم أن يمسكوا وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى الله. ونحن والله لا نتكلم بهذا إلا نصرة لإخواننا وللسنة، وإلا والله لن تمر الأيام حتى تظهر العواقب وترون العبر في هؤلاء كما رأيتم العبر في من كان قبله، لأن العاقبة للمتقين. وهذا الدين ليس بالانتساب ويزكيك فلان ويمجدك فلان، هذا صدق مع الله، إذا صدقت مع الله نصرك وأظهر دينك ورفع علمك ونفع بك. فعلينا أن نصدق الله عز وجل في انتسابنا لمنهج السلف وأن نتسلح بسلاح العلم، وهذا أيضا مما أنبه عليه، إذا كنت سلفيا فلا تجعل أول الطريق هو السب والشتم، اجعل أول طريق انتسابك إلى منهج السلف ادرس الصفات، ادرس القدر، ادرس الإيمان، ادرس معتقد أهل السنة في الصحابة، تعلم العبادة، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد الله، هذه هي السنة. تعلم الدعوة إلى الله عز وجل بحكمة وببصيرة، ما هي شروط الداعية، ما هو منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله، ما هو منهج أهل السنة في الرد على المخالفين، ما هو منهج أهل السنة في التنبيه على أخطاء العلماء. هؤلاء علماء الآن، هذه الكلمات الآن لو قيل لأحد المعاصرين ما الذي يقال فيه؟ يعني هذا الآن ابن مشرف يقول أن العين والوجه أنها تقتضي التشبيه، لو قال هذه المقالة أحدنا الآن ماذا يقال فيه؟ أنتم تعرفون. فهذا إمام لا نهدمه نقول أنه إمام في الضلالة ولا نقول هذا صواب، نقول هذا عالم إمام جليل، وهذه الكلمة غير صحيحة ولكنها لا تقدح في فضله ومكانته رحمه الله. هذا هو طريق أهل السنة. فإذا وجدنا كلمة لأحد إخواننا المعاصرين ننبه عليه ونقول والله أخطأ فلان، ولكن إخراجه من السنة بمجرد خطأ هذا ليس من منهج أهل السنة. وإلا عند ابن حجر أضعاف بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المعاصرين وما أخرجه العلماء من أهل السنة، وعند النووي كذلك، وعند بعض العلماء الكبار أخطاء وأوهام، فما أخرجهم العلماء من دائرة أهل السنة والجماعة بمجرد أخطاء. فعلينا أن نتفقه في دين الله عز وجل وأن نعلم السنة، وعلينا الحذر من التقليد أيضا، من فتنة هذا العصر تقليد الأعمى لفلان أو فلان، فنرضى لرضا فلان ونغضب لغضبه، وإذا شيخي خاصم فلان فأنا خصم له. لا يا أخي، أنت مسؤول عن نفسك، أنا والله أدرس، والله لا أجعل طلابي عونا لي على كل من ما وافقت فيه أو ما خلفت، بل هم طلاب علم يرون وينظرون، فإذا رأوا أن الحق معي وبينوا نعم، وإذا رأوا أن الحق مع غيري فأنا لا أمتحنهم بنفسي وأقول وافقوني في كل شيء. وهذا أخواننا وطلابنا يعرفون هذا، والله ما طلبنا يوم من الأيام من أحد الطلاب أنه يكتب تأييدا لي في كذا وكذا، إذا كنت أنا أكتب وأرى أن ما أكتبه حق فيكفي ذلك الاستدلال، بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا أحتاج إلى نصرة أحد، لأني أنا منصور بالدليل إذا كنت على الحق. وإذا كان الإنسان على غير الحق فهو لن ينفعه لو نصره الخلق جميعا. فعلينا أن نحذر من التقليد. نعم، فرق بين الأخذ عن العلماء والرجوع إليهم وبين التقليد. نحن قبل سنوات كنا نعاني من فتنة التعصب المذهبي، لبعض من ينتسب للأئمة الأربعة، هذا يتعصب لأبي حنيفة، هذا يتعصب لمالك، هذا يتعصب للشافعي، هذا يتعصب لأحمد. فوقى الله الأمة أمر هذه الفتنة ورجع الناس إلى المنهج السلفي في كل بلاد الأرض. فجاءت الآن فتنة جديدة، التعصب لأناس هم دون أولئك، يعني تعصب لمن هو دون أولئك بأسماء جديدة وبقوالب جديدة ومواقع جديدة. بل الآن هذه المواقع أصبحت الآن تسير في طريقها إلى الحزبية، بل أنها تسلك مسالك الحزبية، لأن هذا الموقع الفلاني هو لفلان وهو متبني الدفاع عن فلان، ولا يسمح لأحد أن يكتب فيه إلا من كان على طريقتنا، وأي مقال يخالف منهجنا يحذف. هذه سنة. إذا كان هذا موقع سلفي دعه لأهل العلم، وأهل العلم مسؤولون عن كلامه. والآن أنتم جربوا، خذوا بعض المواقع إذا أردتم صدق هذا، وأدخل مقالة وقل قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحق كذا، وادعوا إلى الرفق، فانظر ماذا سيفعل بك. يحذف مقالك، يقال أنت مميع ومضيع لأنك ما توافق على هذه الطريقة. فالأصل الآن الصحف التجارية يسمحون لكل إنسان أن ينشر ما يريد. فلماذا هذه المواقع إذا كانت سلفية يترك المجال أولا لأهل العلم، الأولوية لأهل العلم ثم لطلاب العلم المتميزين، أما الجهل والسفهاء ما يترك لهم مجال. أما أن يكون تحجير ويرفع أناس لا قيمة لهم ويوصفوا بالعلامة الإمام ويحط من قدر علماء أئمة، هذه هي الحزبية المقيتة التي كنا نحذر منها، سواء جعلنا لها اسما سلفيا أو اسما حزبيا، لأن العبرة ليست بالأسماء. الخمر الآن تسمى مشروبات روحية، والربا تسمى معاملات، والزنا يسمى ممارسات يعني عادية أو حقوق شخصية. فنحن ما نخادع أنفسنا ونقول سلفية، وتحت هذا الشعار وتحت هذا الاسم الجميل الحزبية المقيتة والتعصب الذميم والطعن في أهل السنة باسم المنهج السلفي. فأنا أذكر نفسي وأخواني، نحن لا يضرنا الخلاف، ولكن على كل واحد منا أن يكون مسؤولا عن نفسه، هو أن يكون صادقا في انتسابه لمنهج السلف، وأن يدعو إلى هذا المنهج السلفي دون التعصب لرجل أو لمقالة. ادعو إلى السنة لأنها سنة، قال بها من قال، ورد البدعة لأنها بدعة، قال بها من قال، ولا تتعصب لرجل ولا لمقالة. وأنا أول من يحذر من أخذ أقوالي بدعوى أنها كلها موافقة للحق، بل أنا أصيب وأخطي وغيري يصيب ويخطي. ولا تتعصب لرجل، فإذا رأيت الحق بدليله فانصر، وإذا رأيت الباطل قد دل الدليل على بطانه فرده انتصارا للسنة. فإذا كان طالب العلم على هذا الأمر فيرجى له خير، ويرجى أن يرزق الفقه والعلم وأن يوفق، وإلا والله فالله عز وجل من أسمائه الحكيم ومن صفاته صفة الحكمة، فإن الله عز وجل يأبى أن يجعل الفقه والعلم والإيمان في قلب فاجر وعلى لسان كاذب وعلى إنسان متملق، فإن الله أرحم بعباده أن يجعل هؤلاء أئمة عليه. فهذا العلم لا ينال إلا بطاعة الله، لا ينال إلا بتقوى الله، لا ينال الفهم الصحيح إلا بالاستقامة على طاعة الله عز وجل والورع والتعفف عن المحرمات وسلامة اللسان من الوقيعة في أعراض المسلمين، وأن يكون المسلم متنزها عن كل ما نهاه الله عز وجل عنه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هناك بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول ابن عباس رضي الله عنهما إن الكرسي موضع قدمين مع ما جاء في الأثر أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة؟ أولا قبل الإجابة على السؤال أنبه إلى أن غدا لن يكون هناك درس لارتباطي بالسفر، ونستأنف الدرس بعد غد إن شاء الله. هذا السؤال لا تعارض بين ما جاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وبأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، ليس هناك تعارض، فالكرسي موضع القدمين. ولكن بعض الناس قد يتصور بعقله أن هذا الكرسي هو بمثابة الكرسي للبشر، وأن موضع القدمين كذلك، فينبغي أن تنزه، يعني ينزه الله عز وجل في صفاته عن هذه الظنون. وهذه المخلوقات العظيمة كالكرسي وكالعرش أيضا ينبغي أن يعلم عظم هذه المخلوقات وأنها مخلوقات عظيمة. فهذا لا تعارض بين ما ذكر ابن عباس أن العرش أن الكرسي هو موضع القدمين وأنه بهذه السعة العظيمة. هذا سؤال عن أعلى المخلوقات، هل هو العرش أو ما ورد في الحديث أن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش؟ عجيب، أنا سبق أن أجبت على هذا السؤال، هذا تكلف، العرش هو أعلى المخلوقات، ولكن هذا السؤال بدأ يحدثه الناس وهو لم يكن معروفا عند أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش، قال إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الكتاب بعض الناس تصور فيه أوراق أو في جلود، ومن الذي يدرينا عن هذا الكتاب وكيفية الكتاب؟ فهذا كتاب فوق العرش، فنحن لا نخوض في هذا، والعرش هو أعظم المخلوقات، ولا ينبغي لنا التعمق في هذا الأمر بمثل هذه الأسئلة. فهذه كتابة الله أعلم بها كيفية الكتابة، والعرش هو أعظم المخلوقات، وأما هذه الكتابة نحن لا نعلم كيفية الكتابة وكيف الله كتب، وإنما نؤمن بها. نعم. قول بعض السلف لا كيف ولا معنى، هل يمكن تفسيره بأن قولهم لا كيف يعني الذي ادعته المشبهة، ولا معنى أي الذي ادعته المعطلة؟ نعم، يقصد لا كيف في علمنا أن لا نكيف صفات الله لأنه لا علم لنا، وقولهم لا معنى ليس المقصود بذلك التفويض وهو إنكار المعنى، وإنما المقصود المعاني الباطلة التي تأول بها المعطلة صفات الله عز وجل. يقول السائل ما هو تفسير السلف لقول الله تعالى وكان عرشه على الماء؟ تفسيرهم كما دل عليه النص أن العرش فوق الماء، لأن السماوات السبع فوقها الماء، والعرش فوق الماء، والله عز وجل مستوى على عرشه. هذا قبل الاستواء، أحسن الله إليك. كيف؟ وكان عرشه على الماء. نعم. هذا قبل الاستواء. على كل حال ما يعني ما ليس هناك ما يعارض هذا، سواء كان قبل الاستواء أو بعده، فالعرش فوق السماء وفوق السماء الماء، والعرش فوق ذلك. نعم. قول السائل هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت إذا سمعنا الإمام يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا صليت أو أمنت، إذا أمنت فأنت كالذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فإذا أمنت كذلك، وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا طيب. هل صحيح أن السماء قبلة الداعي؟ هذا غير صحيح، هذا كلام المعطلة لما احتج عليهم أهل السنة بأن من يدعو الله يرفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل، قالوا السماء قبلة الدعاء، قبلة المسلمين في دعائهم وفي صلاتهم وفي سائر أمورهم هي الكعبة وليست هي السماء. ثم كيف يستقبل السماء ويرفع يديه إلى السماء وجهه مستقبل القبلة أو الجهة التي يستقبلها؟ فهذا غير صحيح، وإنما هذا من كلام بعض المخالفين لما احتج عليهم أهل السنة أن الداعي يرفع يديه إلى السماء، قالوا السماء قبلة الدعاء. هذا سائل يسأل عن الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويرجو ذكر بعض الأمثلة لكل نوع. نعم، الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله، لا تنفك عن الذات، مثل العلم والقدرة والحكمة، ومثل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدمين والعينين، هذه من الصفات الذاتية. والصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله، مثل الاستواء والنزول والمحبة والرضا والسخط والخلق والرزق، كل هذه صفات فعلية وهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.